بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قبل أن تروا نعلم إيه؟ لو يعلم أن وقت الصلاة في الجامعة سيمر يأخذ معه سبع بس يجمع حاجة لو كان في الحضارة يجمع للحاجة، ولو كان ورد حديث الحمد ضرورة ورد حديث الحمد إيش ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشب اللي هو يسمى الحرمل؟ لا ما تسميك أهل أهلها أهل البوافي. فأنا كنت قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس اللي ذكره ما جابش السنة بتاعه بخصوص الرقية يعني، وما إلى ذلك هو نفع في الرقية أمره. المعالجون أخبروني أنه نفع في ماذا؟ في اللي هو العشق الجن. أنت تعالج به؟ لا ما معالجش به أصلاً، أنا ما وقفتش على صحة الحديث فقرأت لا من ناحية التجربة ونفع نفع يفعل كاليانسول معالج العين يا مشروب كاليانسول ملوش أضرار يا شيخ ملوش أضرار ليس له أضرار بس لا يكثر منه. المهم الكاليانسول مشروب كأس فيه قبل النوم يعني مثلا ياخده مثلا لمدة اسبوع او اسبوعين او كده يمشي لو مشى شهرين ما انا شيخ عند العطارين وقفت عليه مثلا شيخ مصلحتك عندهم عندهم بكثرة انا بكثرة هو رخيص جدا يعني ما هو رخيص كيلو كده خفيف ولا شيخ سالم ايه ده من تلك المثال اخونا وليد معتني بروح لو عندك شيء كلمه بعد الدرس كلمه بعد الدرس. بالنسبه للحديث اللي هو يدخل عليه اخونا وليد هنا في المكان هذا ساكن في المحيط الله المستعان تمام خد رقمه وكاميراته وكاميرته عليك لو دريت عليك عليك ان شاء الله. طيب نقرا في المصطلح عشان اتفضل يا شيخ اتفضل. الحديث اللي هو رجل يدخل عليه يكون رجل من اهل الجنه بعت لي من اللي ضعف السبب رجل مبهم في اسناده هذا على العيلة الأولى رجل مبهم في اسناده. طيب الشيء الثاني نكارة في متنه في عدة مواضع هذا باختصار بارك الله فيك نكارة في نكارة في متنه في عدة مواضع شفنا حضرتك من كيف تفسر تفسير الشرع كده إشارة يعني خفيفة تفسير سورة الحشر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي معنى يقول سورة الحشر سورة الحشر حديث رجل من أهل الشرع إلى البعض إلى صدور الحديث ضعف يعني إشارة خفيفة سورة الحشر عن إشارة سورة الحشر هو احنا معنا بارك الله فيكم ابو هريره لم يكن يكثر كما اكثر ابن عمر من الاسرائيليات والزوامي التي اصابها ابن عمر. ثانيا ابو هريره كان متمركز في المدينه جالس للعلم وجالس للناس الهوايه، اما عبد الله بن عمرو العاص اشتغل مع الفاتحين في مصر اشتغل بالغزو. يختلف واحد يعني في فلسطين وقت وجوده الغزو ورجل جالس للتعليم هذا ليس كلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه منظومة علم الحديث والكتب الأربع ثم السنن، بعد أن أخذنا الحسن يا إخوان تعريفه على الراجح عند العلماء وذكرنا تعريفات بعض أهل العلم الأخرى وهي مرجوح والأدق ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة، نخبة الفكر. أراد أن يبين لنا مظنة الحديث الحسن، يعني مواضع موجود فيها الحديث الحسن بكثرة. معنى يقول الحديث الحسن منزلة بين الصحيح والضعيف، فيقول والكتب الأربعة، المراد سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، ثمة السنن، يعني ثمة هنا عاطفة وهو عطف، بمعنى وهو العطف ليست الترتيب. معنى ها ثم ليست الترتيب يا اخوان، احيانا تاتي منه قول القائل ثم ساد قبل ذلك جده، ثم ساد قبل ذلك جده. معنى طيب، وايضا يخرج عليه قول الله ايه ثم استوى على العرش، منهم من قال هي للترتيب قولان في الايه، ومنهم من قال هي لمطلق الذكر لا المقصود بها التشبيه، معنى قولان. ونريد من بعض اخواننا تحرير هذه المساله عند اخينا محمد سلام، تحرر لنا هذه المساله. ثم استوى على العرش في التفاسير في كتب العقائد يجمع فيها جزء هذا كامل يا اخي، بحث كبير هذا، معنى لكي نعرف ونقف هل ثم فعلا تفيد الترتيب هنا في الآية أو هي لمطلق الذكر لا الترتيب، لأننا لو قلنا للترتيب إذن لم يكن مستويا قبل ذلك. معنى انتبهوا لهذا النقطة، صفة فعلية، احنا إن شاء الله لما نقف على الكلام البحث الأخ سيجمعه إن شاء الله السيد محمد يعني يترجح لنا قول يبين ايش المقصود، لكن الان على القول الثاني انها ليست للترتيب اذا لم يزل سبحانه وتعالى مستويا. عرفنا يا اخوان؟ بس كتب العقائد انت قياس السبب المرجع كتب التفسير قبل ما نصل الى كتب العقائد، انتبهوا للنص ده ها؟ كتب التفسير اولا يا اخي نشوف ايش الراجح، الناس خاضوا فيه. معنا؟ يعني كل نص في القرآن فيه استواء هنبحث فيه في التفسير، ولن نكتفي تفسير واحد، وسنبحث في تفسير أهل السنة المثبتين وغير أهل السنة من المؤولين عشان نعرف ماذا عند هؤلاء وماذا عند هؤلاء، والباحث يشق الطريق ويخرج بشيء في المسألة وليست بالسهلة، ليست بالسهلة يخرج، وبعد ذلك يمشي إلى كتب العقائد المرحلة الثانية، فيجمع لأن العلماء تكلموا والناس تكلموا. وأظن الشيخ بكر أبو زيد في رسالة أنا الآن أنسى يعني ما اسمها تكلم على هذه المسألة باختصار، فلو بدأتم منها يفيدكم أو تمشوا يمينا أو شمالا من الكتب لا بأس. على كل حال والذين جاهدوا فينا من بحث وجد ان شاء الله. خلاص يا اخوان، قال والكتب الاربع ثم السنن للدارقطني من مظنات الحسن. لابد ان تعرفوا يا اخوان ما اكثر الحديث الضعيف في سنن الدارقطني، كتاب اعتنى وانبرى بجمع السنن الغرائب والافراد. انت لما تقرا في سنن في الاربع سنن، سنن الاربع احاديث ما هيش غريبه عليك، لما تضرب في السنن الاربع تمشي في السنن الدارقطني تقف على احاديث غريبه تقول من اين جاء، والراجح عليها البعض. ألفها اعتنى بهذا لما رأى أهل السنة الأربعة جمعوا الأحاديث ليست بالغريبة فانضر هو ليجمع نوعا آخر. لماذا يجمع شيئا من سبقه أتى به؟ وهذا المؤلف والباحث ينبغي يراعي هذه المسألة. هذا إخوان لابد إذا ألف وجمع يأتي بشيء جديد ينفع الناس، لا يكون الشيء مكرورا. قال للدارقطني أبي الحسن معنا علي بن ماذا؟ علي بن مهدي أو علي بن عمر بن مهدي، أبي الحسن الدارقطني من علمة الجرح والتعديل والعلل، وتعرفون كان له زميل، وكان زميله يميل إلى الحديث، يرغب إلى الحديث، وكان الدارقطني يميل إلى القراءات، فجاء الأمر بالعكس، صار الدارقطني إماما في الحديث وزميله إماما في القراءات. الله يؤتي الملك من يشاء ويعطي الفضل من يشاء. انت ربما تكون بقى يعني راغب في شيء، الله يصرف قلبك له بدون ما تشعر، أو علم أن الله حول بين المرء وقلبه. فكان زميله ميال إلى الحديث، عايز الحديث، ماسك الحديث 100%، في الأخير صار من القراء. والدارقطني كان مائلا للقراءات، في الأخير صار من أئمة الحديث. يعني إخوان، وقصة يعني بيان حفظه وذكائه وفطنته في ماذا في ترجمته مشهورة، لما كان بعض القراء من المحدثين يقرأ عليه من الجزء ويقرأ الأسانيد، والدارقطني يصلي النافلة بالليل، ما يريد أن يضيع النافلة، ومع ذلك ما يريد أن يضيع الحديث. فربما كان القارئ يخطئ في بعض أسماء الجواة. فمر لشعيب بن دينار فجعله عمرو بن دينار أو عبد الله بن دينار، فالدارقطني سبح سبحان الله لم يخطئ، سبح لم يخطئ. ثم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، رد بالآية، فتفطن أنه شعيب ابن دينار ليس بعمر ابن دينار ولا بعبد الله ابن دينار. قرأ عليه نسير ابن ضعلوق، هو قرأها بشير ابن ضعلوق. يقول سبحان الله، يقول بسير ابن ضعلوق، سبحان الله بشير ابن ضعلوق بشير ابن ضعلوق، في الأخير قال نون والقلم وما يسطره، عارف إنها نسير. يعني هذا اللي، وهذه قصته معروفة. لما كان يا إخوان في مجلس التحمل ينسخ، والنسخ يا إخوة مش أقلام جاهزة من الشركات وما شاء الله زينا اليوم، ده معاه دواء وريشة وكرطاس وشغل، مش كده فشغل. فكان ينسخ والحافظ المحدث يحدث. فقال بعض الزملاء أنت تنسخ في حضرة العالم المحدث؟ قال لا، حفظي ليس كحفظ. قال له طيب كم قرأ علينا من الحديث؟ قال 18 حديث. قال سمعها، فأتى بها كما قال الحافظ المحدث، مع أنه مسؤول بالنسخ وليس أشياء أخرى. فأشياء أخرى هم ما عندوش وقت بالنسبة للمسألة، من شخص اللي بيقول المحدث لا ده ينسخ في أشياء أخرى لهذا الذي ذكرناه. لا شك هذا فضل الله يعطيه من أشياء بالنسبة للمسألة. وكانوا يقولون في حفظ البخاري حفظه طبع وحفظنا تكلف، حفظ البخاري طبع مطبوع على كده، ما يسمع الشيء ما يقرأ الشيء إلا ينتقش في ذهنه. ومن أسباب الحفظ يا إخوان العمل بالحديث أو الحفظ. وهناك أسباب مادية مثل أكل اللبان، اللبان مش اللبان بتاع اللي تعرفين ده كان فغول العيال، اللبان العرب عند العطار لبان عربي يجدونه في مكة. في مكة؟ في مكة يباع، يؤتى من بلاد إفريقيا اللبان، ليس من لبان المر، يعني بيتمدن ولا اللبان مش بيتباع أصلا هنا، بس يؤتى من بلاد إفريقيا من شجر خاص ويملأ بلاد اليمن والحبش والصومال، ويذهب به الى مكه. معنا يا اخوان له فوائد ده شباب زي المسح، حفظ الحفظ يعالج، بس كل إنسان عنده أصل الحفظ مش يكون ميت خلاص عنده خمير الحفظ. لا إن شاء الله يبقى أفضل ما يبقى يتعالج. اللبان عليكم، اللبان هذا شيء، الزبيب هذا شيء، الزبيب زبيب نوع يا شيخ مهدي، زبيب الحجاز. لا زبيب الحجاز لأنه قال الحاكم لأنه حار. زبيب الحجاز نقعد بقى زبيب اليمن ايضا من الشين. انا كنت ارى شيخ دائما ياكل الزبيب، مش موجود في الزبيب الحار. المهم ان شاء الله في موجود فيه خير. كان الشيخ مقبل يحمل الزنبيل هكذا، زنبيل يعني سبب كبير كده مليء بالزبيب، ياتي به بين الضيوف يوزعك بنفسه براسه بيده يرفعه رحمه الله هكذا تمام، وياتي به بين يديه الضيوف ياكلون. عندنا شيء آخر، الزنجبيل. معنى الزنجبيل يا أخي، الزنجبيل يفعل كالقهوة، له نوافع منافع. خلاص يا أخوان، التفاح مما يوضع في الحب، أكل التفاح يوضع اي حوامض الموالح مثل ايه المخللات ثم الحوامض الاكثر من الحوامض الموالح قال الموالح اللي هي يوضع طول الحب قطعا يا اخوان. السمور مش اللي احنا بناكله بيضع الحب، الحب الاشياء دي احنا ان شاء الله ناكل حاجه كويسه باذن الله. ننزل للصلاه والله في ان شاء الله كل يوم يسعى الموت لكن ما تحكي زمان وتمنى. طيب اسهل اسهل للبشر يعني طيب نصلي ثم نحمد ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تكمله للدرس يا اخوان، قال والكتب الأربع ثمة السنن، ثمة بمعنى الواو والعقب للدار قطني من مظنات الحسن أي معلم من معالم الحديث الحسن. معنى يا أخوان، قال أبو داود عن كتابه، أراد أن يتكلم على شرط أبي داود في سننه. قالوا هذا الشرط صرح به في رسالته إلى أهل مكة، ولا أدري هي عندكم مطبوعة أم لا، هي مطبوعة موجودة يا سيد ضمن مجلد يعني ضمن رسائل معنا. على كل حال هي مطبوعة مستطيلة كده. قال أبو داود سليمان بن سليمان ابن الأشعث السيستاني رحمه الله تعالى، معنا قالوا فيه أولين له الحديث كما أولين بداود الحديد، أشعر يا إخوان، وكان من تلاميذ الإمام أحمد. قال أبو داود عن كتابه، معنا حتى قالوا في كتابه، قالوا يعني كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام، شو العهد فيه الحلال والحرام، لأن هذه الكتب بتعتني بالأحكام، معنى بالخلاف الصحيح جامع، صحيح البخاري صحيح مسلم جوامع، لما هذه سنن تكلم عن الأحكام أكثر من غيرها. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح وما يشابه، يعني قال هنا ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. يعني اخوان شوفوا عبارات ابي داود، وبعض الائمه كالامام السلفي الف في شروط الائمه السته. يعني اخوان كتاب ايضا مطبوع مستقيم. قال ذكرت نعم أحسن الحازم أيضا صحيح. قال أبو داود عن كتابه ذكرت ما صح، أي ذكرت الصحيح. يريد أن يبين لنا شرط أبي داود في السنن لكي إذا قرأنا في السنن نعرف. قال ذكرت ما صح وما يشابه، يعني وما يشابه الصحيح. ما الذي يشابه الصحيح؟ الحسن. وما يقارب الخالص الصالح، ما فيه حديث صالح مع الإخوان. طيب، وما كان فيه وهن شديد بينه بمفهوم هذه الكلمة، ما كان فيه وهن ليس بشديد لا يبينه معنى. ولذلك سيأتي معنى النزاع والأخذ والمجادلة في كلمة وما سكت عنه فهو صالح، أوقعت إشكالا وحيرة بين العلماء كما ستجدون في هذه الأبيات في هذا المقطع. قال وما بي وهن ضعف أقل، لكن هنا المراد بالوهن الشديد بالنظم، ما رعى هذا القيد. أنا العراقي يبين يعني شديد أدق، أدق من هذا. السيوطي لم يحترس ولم يقيد. قال وما بي وهن أقل، يعني أقل إيه؟ أنه ضعيف. أبين أقل يعني أبين معنى يا إخوان. وحيث لا فصالح معنى، يعني وما سكت عنه ولم أبين ولم أقل فهو صالح. فابن الصلاح جعل، هذا مذهب ابن الصلاح، وستأتي الاعتراضات على ابن الصلاح فيها معنى يا إخوان. إذن الآن كلمة فهو صالح الراجح أقول فيها أنها أعم مما قالوا، تشمل الصحيح والحسن وما يصلح في الشواهد والمتابعات. المنذر النووي ابن الصلاح جماعة قال ما سكت عنه أبو داود في السنن فهو حسن وهو يحتج به، وهذا كلام غير دقيق معنى. النووي نفسه في مواضع سكت عنه أبو داود ويضعف في مواضع، مع أنه ممن قال ما سكت عنه فهو صالح أي يحتج به، هذا بخصوص أبي داود في السنة. قال فابن الصلاح جعل ماذا؟ المسكوت عنه ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه، أي لدى أبي داود في السنن في اجتهاده ونظره ورأيه معنا. وكذا رآه ابن الصلاح وجمع مع ابن الصلاح المنذري والنووي وجمع مع جواز أنه وهن، مع جواز أنه إيه؟ وهن، يعني كلامه هذا غير دقيق. ابن الصلاح لما قال نعتبر المسكوت عنه في منزلة الحسن هذا غير دقيق، لأنه ربما اختلفت النسخ، ربما أن ابن الصلاح وقف على نسخة مسكوت فيها على هذا الحديث، نسخة ثانية أنه تكلم وبين وهذا موجود. ربما أن أبا داود ذهل عن فارس أحيانا، والذهول لا يخلو منه البشر، ربما احتمالات كثيرة، السلام عليكم، احتمالات كثيرة لا تجعلنا نقبل ما ذهب إليه ابن الصلاح ولا النووي ولا المنذري أن المسكوت عنه هو في حيز الاحتجاج، بل أكثره ضعيف، وإن لم يكن ضعفا قويا شديدا فهو يصح في باب السؤال المجتمع، ففيها ضعف كثير معنا يا إخوان. تفضل اسمك. وضعف الأدلة من كلام لما قال عنه إمام داود أنه صحيح أن حسن يسلمه بالبيت، سلمك الله إذا كان الرجل سلم الله الحاضرين جميعا لكان الرجل ليس أهلا للبحث ورأى الإمام قال صحيح قبل منه، قال حسن قبل منه، قال ضعيف قبل منه. طيب إذا كان أهلا للبحث، أو الشيء في حالة إذا لم يكن أهلا للبحث ماذا سيفعل؟ سيقلد ويتابع، كما أننا نتعامل مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إذا صح حديث الماء الباحث ليس بأهل أن يبحث هذا الحديث، لم يتيسر له الوقت، لم تتيسر له المراجع والمصادر التي نالها الألباني ونالتها يده، فهذا معذور. إذا كان الباحث أهل للبحث فبحث وكان معتدلا في بحثه فالعمل على النتيجة التي وصل إليه. ما غلط لكن أنا أقصد العلماء يتحدثون عن مسكت عنه يعني هم يسلمون لأن قال الماء صحيح وحسن نعم هم يسلمون أقل عنده ها؟ الأقل عنده لا يعني الصحة والحسن طب المسكوت عنه اجتهدوا فيه وأحيانا أيضا يعتري العالم كابن الصلاح ما يعتريك أحيانا لا يجد وقتا ليبحث الله حديث فيقلد أبا داود في التصحيح والتحسين مع إن الأصل أن الحافظ هذا والعالم هذا جامع للروايات والطرق والأسانيد فهمتني أحيانا لا يتيسر له في بعض الحديث يحتاج أن يقلد يعني ما لما بحثت في صحيح كما قال فيه صحيح وما قال فيه صحيح لا شك بحث بحثوا أكثر منا نحن لا شك لكن نحن الآن فيما وصل إلينا من المحصول الكبير هذا وصل في زماننا اليوم ماذا نفعل نحن إذا تيسر لنا البحث فهذا هو الصواب والأولى فنبحث ونبني على القواعد إذا لم يتيسر لنا وقلدنا بعض العلماء افتقار الأعلم فلا بأس قال ما وقال فإن يقول قد يبلغ الصحة له يعني إن اعترض معترض فقد اعترض أبو بكر بن رشيد على ابن الصلاح كيف يا ابن الصلاح تجعل مسكوت عنه عند أبي داود في منزلة الاحتجاج والحسن لعله كان أعلى من ذلك صحيح المثل قال فإن يقال يعني فإن يعترض على ابن الصلاح قد يبلغ الصحة له أي قد يبلغ هذا الحديث المسكوت عنه الصحة قلنا الجواب قلنا احتياطا حسنا قد جعله لكننا لا نوافق على مذهب ابن الصلاح من أصله يا إخوة هذا على فرض أننا ارتضينا مذهب ابن الصلاح فيما سكت عنه أبو داود قال قلنا احتياطا حسنا قد جعله والصواب كما قلنا المسكوت عنه صحيح وحسن ويصلح في الشواهد وربما يكون ضعيفا ضعفا شديدا باختلاف الروايات كما قلت لكم أو لذهول الإمام أحيانا قال فإن يقل اعتراض آخر على من؟ يعترض على من؟ ابن الصلاح سن فإن يقل فمسلم يقول لا الآن الأمة تلقت الصحيحين بماذا؟ بالقبول معنا؟ ما في صحيح البخاري غير الأحرف اليسيرة منتقدة الصحيح وهذا صحيح وفي صحيح مسلم صحيح معنا؟ يقول فإن يقل أبو الفتح العموري هذا الذي اعترض هذا الاعتراض فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء كشعبة كسفيان كالحمادين كالأعمش ها؟ ما كل الحديث الصحيح يجمعه من؟ النبلاء العظام الكبار افتقاد الأثبات بل هناك صحيح عند من هو دونهم عند من هو ماذا؟ دونهم هذا كلام مسلم في المقدمة مقدمة الصحيح فيحتاج مسلم أن ينزل يسيرا ينزل شيئا ما عن الدرجة العليا في الصحة معنا يا إخوان وسمينا هذه الطبقة الأولى والطبقة الثانية حديثها صحيح فلماذا لا نقول كذلك نفس القول ونعامل أبا داود نفس معاملة الإمام مسلم يا أخي فرق يا إخوان الأمة تلقت الصحيحين بماذا؟ بالقول إلا الأحرف اليسيرة شرط مسلم اشترط إخراج الصحيح طيب أبو داود هل اشترط إخراج صحيح؟ إذا في فوارق إذا لا يعامل معاملة مسلم رحمه الله تعالى قال فإن يقل فمسلم يقول لا يجمع جملة الصحيح النبلاء فاحتاج أن ينزل للمصدق يعني إيه؟ للصدوق في دينه المصدق معنى كمن هو دون الأثبات الثقات في الدرجة العليا وإن يكن في حفظه لا يرتقي يعني دون الطبقة الأولى في الحفظ والضبط قال هل قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضي ها يعني هل قضى في الطبقة الثانية هذه بالحسن يعني هل قال في الطبقة الثانية هذا حديث حسن عند مسلم معنى كما عامل أبا داود في المسكوت عنه أنه حسن في فوارق كما قلنا بين شرط أبي داود وشرط من؟ مسلم رحمه الله. قال هلا قضى في الطبقات الثانية بالحسن مثل ما قضى في الماضية أجب أو أجب؟ هذا وهذا، بأن مسلما فيه شرط، وهذا شرط مسلم مميز، ما صح يعني الصحيح، فامنع أن لذي الحسن يحط، يعني امنع أن تحط أحاديث مسلم إلى درجة الحسن. معنى الأحرف اليسيرة ليست داخلة في بحثنا. فإن يقل في السنن الصحاح مع ضعيفها والبغوي قد جمع، بحث آخر، مسألة أخرى يا إخوان، في المصابيح، مصابيح السنة للإمام البغوي أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد الفراء البغوي صاحب التفسير وصاحب مصابيح السنة. قال ومصابحا وجعل الحسان ما يعني اصطلح وتواضع البغوي على أن ما في السنن حسن وما في الصحيحين صحيح. هذا الاصطلاح ما يصح أن نقول لا مشاحب الاصطلاح في هذا الموضع، لأن هذا من التساهل، لأن في السنن ما هو ضعيف جدا وما هو ضعيف ضعفا ينجبر وما هو منكر. كان الإمام أبو داود إذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا قدمه على الرأي. معنى يا إخوان يقول أحسن عندي من الرأي، بل الرأي أحيانا يا إخوة يكون أقرب إلى القواعد والأصول من الحديث الضعيف. استعمال سواء الإمام أحمد استعمال الإمام أبي داود هذا على الأصل ليس منضبطا، أحيانا الرأي يا إخوة يكون منبثقا من أصول صحيحة في الكتاب والسنة، فإذا عملت به عملت بالرأي يكون أقرب إلى الأصول، وإذا فعلت بالحديث الضعيف عارض الأصول أحيانا، ليس في كل موضع. معنى يا إخوان ليس في كل موضع، ومقصودهم الضعيف ضعفا ينجبر، ليس بالضعف الشديد الذي لا يقوم. معنى فاصطلاح البغوي على أن ما في الصحيحين صحيح غير صحيح، لماذا؟ لأن في الصحيحين كذلك يا إخوة ما هو منضبط، فلا بد أن يقيد. ما تلقت الأمة بالقبول إلا الأحرف اليسيرة التي في الكتاب وسلم للانتقاد فيها. معنى يا إخوان إذن اصطلاح البغوي بهذه الطريقة موضوع كتاب بهذه الطريقة غير صحيح، فيه تساهل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فيه تساهل يا أخوان. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سلم فضيلة الشيخ مصدر قابلتك نتشرف السلام ورحمة الله وبركاته. قال قد جمع مصابحا، مصابيح السنة جمع مصباح، وتلخيصها في مشكات مصابيح. معنى إخوان وجعل الحسان ما في سنن، قلنا الجواب اصطلاح ينتمى أي ينسب ويعزى، اصطلاح ينتمى ينسب ويعزى إليه أي إلى البغوي، لكن هل في النهاية محصل بحث هل نوافق البغوي على هذا المبنى؟ الجواب وهذا الجواب من السيوطي وغير السيوطي جواب ضعيف، جواب غير مقنع وغير صحيح، ما يصحش نقول هذا لا مشاحب الاصطلاح بالموضع، لأن هذه مخالفة للقواعد قواعد الحديث. عرفنا؟ قال تماما للبحث يروي أبو داود أقوى ما وجد، هذا مذهب صحيح، يأتي في الباب ويروي أقوى ما يجد في الباب من حلم أو حرام، من مكروه أو مستحب، من مخصص للعموم، من مقيد لمطلق، من مبين لمجمل إلى آخره، في قضاء الأعمال إلى آخر ذلك من الأحكام، يروي أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقط. كان الأولى أن ينقي كتابه من الضعف، لكن وجود الضعيف هذا الضعف الذي ينجبر ينفعنا عند البحث، في جمع الطرق والأسانيد والشواهد والمتابعة. ثم بعد ذلك والنسائي من لم يكون اتفقوا، هذا شرط النسائي. إن شاء الله نؤخره إلى درس مقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.